رحمه الله تعالى: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. هذا بالنسبة لحكم المستثنى بهذه الأسماء التي سمعتها: غير وسوى وسوى وسواء. فحكمه كما سمعت من قول المصنف رحمه الله تعالى أنه مجرور لا غير، أي لا غير الجر فيه، ما يكون فيه إلا الجر فقط، أي المستثنى بواحد من هذه الأدوات التي سمعتها، بواحدة من هذه الأدوات التي سمعتها يكون مجرورا دوما يلزم الجر. تقول: قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، واجب الجر. ما قام القوم غير غير زيد، كذلك أيضا واجب الجر. تقول أيضا في الناقص: قام ما، تقول في الناقص: ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، فهو ملازم الجر كما ترى. بقي الأداة هذه ما حكمها؟ لأن تكلم المصنف هنا رحمه الله تعالى وذكر لنا حكم المستثنى ولا يتعقب عليه، لأن كلامه رحمه الله تعالى في المستثنى، كلامه في المستثنى فلا يتعقب عليه. فهو ذكر لك المستثنى بغير وسوى وقال لك إنه مجرور، المستثنى بغير وسوى يلزم الجر. بقي الأداة هذه التي هي غير وسوى بلغاتها، ما حكمها؟ غير وسوى بلغاتها ما حكمها؟ حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا. حكم الأداة هذه غير وسوى بلغاتها حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا، له ثلاث حالات الاسم الواقع بعد إلا. كذلك الأداة هذه لها ثلاث أيضا إيش حالات: إن كان الكلام تاما موجبا وجب نصب الأداة هذه، فتقول: قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، تعين نصب الأداة في هذه الحالة لأن الكلام تام موجب. وقد سمعت أن حكم الأداة هذه هو نفس حكم الاسم الواقع بعد إيش بعد إلا، هو نفس حكم الاسم المستثنى بإلا تماما. إن كان الكلام تاما موجبا وجب نصب الأداة ولا يجوز فيها غير ذلك، فتقول: قام القوم غير زيد. وإن كان الكلام تاما غير موجب، إن كان الكلام تاما غير موجب جاز في الأداة وجهان، جاز في الأداة وجهان: النصب على الاستثناء وإيش والتبعية، والتبعية على البدلية، والتبعية على البدلية. تقول: ما قام القوم غير زيد وغير زيد، لك وجهان في الأداة هذه: إما أن تنصبها على التبعية، أما أن تنصبها على الاستثناء، أو يعني ترفع إن كان مرفوع على أي شيء على التبعية. فتقول: ما قام القوم غير زيد، هذا على الاستثناء، وغير زيد على التبعية. وإن كان الكلام ناقصا كانت هذه الأداة على حسب إيش العوامل، على حسب العوامل. إن كان العامل يحتاج مرفوعا رفعت الأداة، فقلت: ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، لأن العامل قام يحتاج إليش إلى مرفوع فترفع الأداة. وإن كان يحتاج إلى منصوب نصبت الأداة، فقلت: ما رأيت غير زيد. وإن كان يحتاج إلى مجرور جررت الأداة وقلت: ما مررت بغير زيد. فإذا غير وسوى بلغاتها حكمها حكم الاسم المستثنى بإلا، لها ثلاث حالات كالاسم المستثنى بإلا: إن كان الكلام تاما موجبا، وقد علمتم فيما تقدم من درسنا أن معنى التمام أي أن المستثنى منه يكون مذكورا في الكلام، ومعنى الإجاب أي أن الكلام مثبت غير منفي، واضح؟ إن كان الكلام تاما موجبا تعين نصب الأداة كما سمعت في الأمثلة، وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في الأداة وجهان: ناقص إيش؟ أي أن المستثنى لم يذكر في الكلام. فما الحكم؟ تكون هذه الأداة على حسب العوامل. فتقول: ما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد. هذا واضح؟ نفس الكلام المتقدم معكم. وأما الأداة فإذا في حالة يعني كون الكلام تام موجب فيكون النصب على الاستثناء: قام القوم غير زيد، قام القوم وغير زيد. إذا نصبت الأداة فنصبها على الاستثناء، هذا هو فيها خلاف، هذا هو المشهور إن شاء الله. وفي نصبها خلاف على أي شيء تنصب إذا نصبت، على أي شيء تنصب إذا نصبت فيها خلاف. ونحن نمشي بدرسنا هذا على أنها منصوبة على الاستثناء، فإذا قلت قام القوم غير زيد تقول غير منصوبة على الاستثناء، منصوبة على الاستثناء، وغير مضاف وزيد مضاف إليه، وزيد مضاف إليه، نمشي على هذا. وإلا منهم من يقول تنصب على الحالية، تنصب غير على الحالية في هذه الحالة التي سمعتها، إذا نصبت الأداة تنصب على الحالية. ذكروا غير هذا، أنت إما أن تقول الحالية أو تقول على الاستثناء، نصب غير في ما تقدم من أمثلة، إذا كان الكلام تاما موجبا أو إذا كان الكلام تام غير موجب، يكون نصبها إذا نصبتها يكون على الاستثناء. أما بالحالة الثالثة فهي على حسب العوامل كما سمعت، نمثل ونعرب. عندما نوقف الإعراب يلا لا في أخوة ما يعرفون مساكين، صحيح أنت ما عرفت الدرس المتقدم، ما عرفته تقريبا محمد ما عرف كان خارج. نعم هات. قام القوم غير زيد، نعم نعم غير منصوب على الاستثناء، نعم وهي مضاف وزيد مضاف إليه. الشاهد أنه هنا وجب نصب غير، وأما المستثنى أما المستثنى بهذه الأداة، المستثنى ما حكمه؟ المستثنى بغير وسوى بلغاتها ما حكمه؟ هكذا انظر الأجرمية، عندك الأجرمية انظر المتن، انظر حكم المستثنى بغير وأخواتها وسواها، مجرور لا غير، أي لا غير الجر فيه، مجرور لا غير أي لا غير الجر فيه. نعم فيلزم الجر دائما، والأداة لها حكم المستثنى بإلا. والشاهد الآن أن المستثنى بغير لزم الجر، وأما الأداة نصبت لأن الكلام موجب، ونصبها واجب أو جائز في هذه الحالة. واجب، نعم احسنت، نصبها واجب. انت من الذي لم يعرب امسي؟ هذا خميس ما عرب مدري. طيب ان شاء الله بعد عمر. عندك يا عمر ما قام القوم غير زيد وغير زيد، شاهد أن المستثنى بغير يلزم الجر، وأن الأداة هنا يجوز فيها النصب ويجوز الرفع البدلية غيره. سنت في هذه الحالة يعني الرفع إذا كان المبدل منه مرفوعا. وأنت يا خميس طيب الحالة الثالثة قام ما قام غير زيد، غيره ما في إلا أنت، أين من إلا؟ لا ما في إلا استثناء هنا، ما في مستثنى منه هنا، ما فاعل إن كان معنى استثناء، هذا فاعل مرفوع علامة رفعه سنت، علامة رفعه ضم مضارع على خير. الشاهد زيد مضاف إليه، الشاهد أن المستثنى بغير هنا يلزم النصب الجر، يلزم الجر المستثنى بغير، وأما الأداة هنا فهي على حسب العوامل، لأن الكلام تامش اي تامش لكن هذا ناقص. نعم كلام ناقص. لا ايش لا ما في تمام الله يهديك. ان هذا الكلام ناقص ما في تمام هنا ما ذكر ان استثنى منه. طيب احسنت ما في تمام الكلام ناقص فكانت الاداء على حسب العامل. انت يا بعيد ما رايت غير زيد استثنى بها دائما. أنت يا صبري ما مررت بسوى زيد. عرفت محمد ما مررت بسوى زيد. شاهد ما له شاهد وانا سوى لا داع على حسب العوامل. واما المستثنى بها يلزم الجر. المستثنى بها يلزم الجر. احسنت. هو سوى وغير حكم واحد. ما قام تقول قام القوم سوى زيد نفس الحكم بس يكون على سوى اذا كانت مقصوره مقدره حركة تكون مقدرة. وإذا كانت ممدودة ظاهرة ما تقول قام القوم سواء زيد إذا مديته فهي نفس الحكم في الإعراب نفس الإعراب المتقدم في غير. طيب انتهينا من الكلام على غير وسوى وسوى وسواء بأنه مجرور دائما مستثنى بهذه الأدوات الثلاث أو الأربع. وأما الأداة فسمعت الحكم فيها. قال رحمه الله والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا أو خلا نعم زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. هذا بالنسبة لحكم المستثنى بخلا وعدا وحاشا. فالمصنف كما سمعته يقول المستثنى بهذه الثلاث الأدوات يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. لماذا تردد بين النصب والجر؟ تردد بين النصب والجر المستثنى بهذه الأشياء الثلاث الأدوات لأن الأدوات هذه تارة تستعمل أفعالا وتارة تستعمل حروف جر فلذلك المصنف يقول يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. إذن نصبه باعتبار إيش؟ أنها استعملت ماذا هذه الأدوات؟ أفعالا. فقلت قام القوم خل زيدا قام القوم خل زيدا باعتبار أنها استعملت أفعالا نصبتها. وجره باعتبار أنها استعملت إيش؟ حروف جر جررته فقلت قام القوم خل زيد قام القوم خل زيد. وأما نصبه إذا نصب فإنه ينصب على أنه مفعول به فيه معنى الاستثناء وهو في معنى الاستثناء الأداة هذه الأداة لأنها فيها معنى الاستثناء فهو مفعول به ينصب على أنه مفعول به. إذا عربت تقول مفعول به. وأما الأداة تقول فعل ماض فيه معنى الاستثناء الأداة هكذا تقول فيها فعل ماض خلا حاشا عدا تقول فيها أفعال ماضية فيها معنى الاستثناء أو تفيد الاستثناء هكذا تقول أفعال ماضية تفيد الاستثناء. هذا بالنسبة في حالة النصب، إذا قلت قام القوم خلا زيد، خلا زيدا، تقول خلا فعل ماض مثلا يعني يفيد الاستثناء، خلا فعل ماض يفيد الاستثناء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجوبا يستتر هنا وإن كان هو، في أفعال الاستثناء يستتر وجوبا وإن كان هو، مع أن الأصل في هو يكون ماذا؟ جوازا، لكن هناك مواضع يكون وجوبا منها إذا استتر في أفعال الاستثناء، إذا استتر في أفعال الاستثناء يكون وجوبا، واضح؟ فتقدير الفاعل في هذه الثلاثة خلا وعاد وحاشا إذا استعملتها أفعالا يكون هو، واستتاره يكون واجبا، استتاره يكون واجبا. فتقول إذن خلا فعل ماض يفيد الاستثناء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجوبا، وزيدا مفعولا به، زيد مفعول به وتنتهي. هذا إذا استعملتها أفعالا. وإذا استعملت حروف جر وقلت قام القوم خلا زيد، قام القوم خلا زيد، فتقول خلا حرف جر يفيد الاستثناء، حرف جر يفيد الاستثناء، وزيد مجرور بإيش؟ بخلا، زيد مجرور بخلا. واضح هذا مو واضح؟ هكذا الإعراب إذا عربت نحو هذه الأفعال أو هذه الكلمات التي سمعتها في النصب، تقول فعل يفيد الفعل ماض يفيد الاستثناء، والمنصوب بعده على أنه مفعول به وفاعله مستتر وجوبا، وفي الجر تقول حرف جر يفيد الاستثناء وما بعده مجرور به، ما بعده مجرور به. هذا واضح يا أخوان ولا يحتاج إعادة؟ ما بعده مفعول به، منصوب على أنه مفعول به، ما بعد هذه الثلاث كيف؟ دائما، نعم دائما، المنصوب بهذه الثلاث الأفعال في الاستثناء على أنه مفعول به. إليك هذا، إليك إذا نصبت أردت أن تنصب انصب بها يكون فعل. إيه نعم، يرجع إليك هذا الأمر، هذا يرجع إليك أنت أيها المتكلم، لك أن تقول قام القوم خلا زيدا، ولك أن تقول قام القوم خلا زيدا، تستعملها أفعالا وحروفا، لك هذا وهذا يرجع إليه. وإذا رأيت مثالا في كتاب من الكتب على النصب عرفت أنه أراد بها الفعلية هنا، وإذا رأيت الجر عرفت أنه أراد بها الحرفية، نعم فتعرفها. لكن هذا التردد ينتهي، هناك موضع تردد في، يعني ينتهي فيه التردد بين الفعلية والحرفية، ويتعين النصب إذا سبغت هذه الأفعال بما، إذا سبغت بما يقال لها ما المصدرية، إذا سبغت بما المصدرية هذه الأفعال خلاص تعين النصب وتعين فيها الفعلية. فتقول قام القوم ما خلا زيدا، قام القوم ما خلا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ما حاشا زيدا، هنا يتعين النصب ويتعين فيها الفعلية. إذا سبغت بما خلاص انتهى التردد، ما فيه تردد بين الفعلية والحرفية، بل يتعين هنا فيها الفعلية ويتعين نصب ما بعد على المفعولية. فتقول قام القوم ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ما حاشا زيدا، واجب هنا النصب، واجب فيها أن تكون أفعالا ولا يجوز غير هذا. لكن محل التردد ما سمعته، محل التردد ما سمعته، إذا لم تسبق بما، إذا لم تسبق بما المصدرية هنا يحصل التردد، لك أن تستعملها أفعالا فتنصب ما بعدها، ولك أن تستعملها حروفا فتجر ما بعدها. واضح؟ عندك يا عادل قام القوم خلا زيدا، نعم سنت. ليش قلت مفعول به هنا؟ الفعل، لأننا استعملنا خلا هنا فعلا، صح؟ نعم. وأنت يا خانا عبد الله، أنت قام القوم خلا زيد، أنت ما في عبد الله غيرك، ما في عبد الله غيرك، هات أنت، أنت ذاك ذاك، ننظر إلى ذاك، ها في أحد آخر، أنت عبد الله صح، من عذاب الله؟ محمد نار نار على عالمه كما يقال. هات يا اخي، هات عبد الله، انت عبد الله السعدي، ما حيقول عبد الله السعدي، محمد ولا ابو عمر، هات الماض مبني على الفتح المقدر. اي نعم، مبني على الفتح المقدر. نعم، زيد خلا زيد، ايش قلت فعل ماض انت؟ ما استعملنا النصب هنا الان، ما هو فعل ماض. قام القوم خلا زيد، خلا زيد ما في فعليه هنا، حرف جر في يفيد الاستثناء، مجرور بخلا، سنت علام جر كسر الظاهر على آخره. شاهد نعم، النفس عملت حرفا هنا. وأنت يا علوي، قام القوم ما خلا زيدا، كيف نافية مصدرية هذه؟ نافية نافية ها؟ لا بس ضيفات اجتمعنا في مصدرية، النافية حرف والمصدرية حرف أيضا، لكن ما يقال نافية مصدرية، مصدرية فقط. سنت نعم، سنت مبني على الفتح، فتح مقدر. نعم نعم، من ضول التعذر ألف، لا الفتح المقدر منع من ظهور التعذر. هات بعده، سنت الشاهد وجوبا، تستعمل فعلا هنا وجوبا لأنها سبغت بما، وإذا سبغت بما خلاص انتهى التردد، ما يبقى للتردد مكان. سنت ما مصدرية، نعم ما مصدرية حرف. سنت طيب، نكون بهذا قد انتهينا من درس الاستثناء، نرجع إليه سريعا. هكذا الاستثناء تقدم الكلام عليه لغة واصطلاحا، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وقلنا المعنى اللغوي كالعادة أعم من المعنى الاصطلاحي لأنه مطلق الإخراج، سواء كان بإلا، سواء كان بإلا أو بغيرها، سواء كان بإلا وإحدى أخواتها أو بغير هذا، كالتخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط. وأما المعنى الاصطلاحي فتقدم معكم، والإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا في حكم إيش؟ الاسم الذي قبله، في حكم الاسم الذي قبله. ثم أخذنا بعد ذلك تقسيم الأدوات، وأنها إلى ثلاثة أقسام من حيث الحرفية والفعلية والإسمية. قسم حرف باتفاق وهو إلا فقط، وقسم اسم باتفاق وهو غير وسوى وسواء وسواء، وقسم متردد بين الفعلية وبين الحرفية، أي يستعمل فعلا ويستعمل حرفا، وهو خلا وعدا وحاشا. ثم أخذنا بعد ذلك حالات الاسم الواقع بعد هذه الأدوات، حالات الاسم الواقع بعد هذه الأدوات. أخذنا حالاته بعد إلا، وقلنا له ثلاث حالات ابتداء، أولا أخذنا هذا حالات بعد إلا لأنها أم الباب، قلنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب النصب، وذلك إذا كان الكلام إيش؟ تاما موجبا. الحالة الثانية جواز النصب وجواز التبعية على وجواز التبعية على البدنية، وذلك إذا كان الكلام تاما غير موجب. والحالة الثالثة إذا كان الحالة الثالثة أن الاسم الواقع بعد إلا يكون على حسب العوامل التي قبل إلا، وذلك إذا كان الكلام تاما، إذا كان الكلام ناقصا، إذا كان الكلام ناقصا ما فيه تمام. واضح. ثم أخذنا المستثنى بغير، قلنا المصنف يقول فيه وجوب إيش؟ النصب لا غير، يجب نصبه لا غير، أي لا يجوز فيه غير النصب، يتعين يقصي يجب جره لا غير، يتعين فيه الجر ولا يجوز فيه غير الجر، أي المستثنى بغير وسوى بلغاتها يتعين فيه الجر. وأما الأداء فحالاتها كحالات إيش؟ الاسم الواقع بعد إلا، حالاتها كحالات الاسم المستثنى بإلا، لها ثلاث حالات من وجوب نصب ومن جواز ومن على حسب إيش العوامل كما تقدم. ثم في الأخير ختم بإيش بما يكون مترددا بين الفعلية وبين الحرفية. والمستثنى بهذا له حالتان: إما أن تنصبه إذا استعملتها أفعالا، وإما أن تجره إذا استعملتها حروفا، إذا استعملتها حروفا. وإذا أعربناها في حالة الأفعال نقول فعل ماض فيه معنى الاستثناء أو يفيد الاستثناء، وإذا أعربناها حروفا نقول حرف جر يفيد الاستثناء. واضح؟ وينتهي التردد هذا، لأن يجوز فيها استعمال حروفا استعمالها، يعني يجوز أن تستعملها حروفا وأن تستعملها أفعالا. وينتهي التردد متى يعني محل الجواز ينتهي؟ إذا سبقت بما المصدرية الظرفية، لأن ما المصدرية ما تدخل على الحروف، ما المصدرية ما تدخل على الحروف، فعلى هذا يتعين فيها الفعلية، فيجب نصب الاسم في هذه الحالة بهذه الأدوات، يجب نصبه على أنه مفعول به، وهذه الأفعال تتعين فيها أو هذه الكلمات تتعين فيها الفعلية لأنها سبقت بما المصدرية، وما المصدرية لا تدخل على الحروف وإنما تدخل على الجمل سواء كانت جمل اسمية أو فعلية. طيب نقي وقت ولا يكفيكم هذا؟ ما في نفي، ما يستعمل، ما يستعمل نفي. ايه ما يستعمل هذا. نعم مع الأفعال هذه خلاص. التمثيل يكفي إشارة فيه، تمثيل المصنف ومنا أيضا إشارة فيه، لأنها ما تستعمل هذه. ما يقال ما قام القوم خلا زيدا، هذا ما يصلح. هذا تقول قام القوم خلا زيدا، أما أنك تأتي بنفي مع هذه الأدوات إلا وغير، إلا وغير أي غير وسوى يعني لغاتها. أما هذه لا تأتي بنفي قبل الفعل ذا المتقدم. واضح؟ طيب بارك الله فيك. وأنت يا أخي القوم قيام خلا زيدا، القوم قيام خلا زيدا. القوم قيام خلا زيدا، قيام خلا زيدا. سنت ما شاء الله، يعني الشاهد هنا ايش؟ خلا زيدا، خلا زيدا. نعم سنت. أنت يا أنور القوم جلوس إلا عمرا. نعم إلا عمرا، ولا ما يصلح الكلام ده؟ يصلح له؟ ايوه. سنت وعمرا مستثنى. ليش انا امثل في هذه الامثله؟ نعم انت سالتني صح؟ نعم. ما هو شرط انه يكون لابد فعله هذا، لا، اهم شيء انه استثنى منه مذكور سواء كان مع فعل او مع جمله اسميه. مع فعل مثل المصنف، مع الجمله الاسميه مثل هذه القوم قيام، اين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ القوم قيام إلا عمرا. القوم قيام. القوم. نعم المستثنى منه القوم. فما يشترط أنه لابد مع جملة فعلية، لا، سواء كان مع جملة فعلية أو مع غيرها. قال رحمه الله تعالى باب لا. طيب نأخذ شيئا ولا صبري سيؤدي الأمر على قليل. يكفي إن شاء الله إذا كان سيؤدي.